بالنسبة للوسواس القهري وهو ما يكون دافعا لذات الإنسان مزيد من الاحتياط، بعض الناس لا يفرق بين الاحتياط وبين الوسواس، وقد صنف في ذلك بعضهم بالتفريق بين الوسواس وكذلك أيضا بين الاحتياط، حتى بلغ ببعضهم تفسيرات متعددة حتى مزج بين الاحتياط وبين الوسواس. نقول إن الوسواس هو مبالغة الحد بالاحتياط، وهذا فيما يتعلق في ذات الإنسان، والوسواس متعدد وأشده وأنكى ما يتعلق بأمور العبادة، أي أن الإنسان يوسوس في عبادته حتى يظن أنه أدى العبادة وهو أنه لم يؤد العبادة وهو قد أداها. كذلك أيضا في مسألة الصلاة، الوضوء، الطهارة وغير ذلك، ربما يكون له صور متعددة أيضا مذمومة، وهو الوسواس الذي يخطر في بال الإنسان بالأشياء الضئيلة، يفكر بالسوء ولا يفكر بالخير، وذلك مثلا في أهله، في عرضه، في ماله. كذلك أيضا ما يتعلق بذريته، يفكر بالمخاطر التي تحتف به، وربما يستجلب شيئا من الأمور السيئة في ذلك حتى يغلب على ظنه السوء في كل حادث وكل نازل. فإذا غاب عن نظره أحد يغلب في ذلك جانب السوء، أنه يقول أنه في الغالب أنه سقط أو مات أو ضرب أو خطف أو نحو ذلك، بينما هو يلعب ويلهو. وهذا يقع عند كثير من الرجال والنساء. نقول علاج ذلك أن يستعيد الإنسان من الشيطان، فإن للشيطان في ذلك مدخلا عليه، فهو الوسواس الخناس الذي يوسوس للإنسان بالشر حتى يدع في ذلك الخير، أو ربما يريد إنقاص قدرته على جوارحه بإضعاف نفسه، وذلك أنه لا يؤدي العبادة. فإذا انشغل قلب الإنسان وانشغلت نفسه لم يؤدي العبادة كما أمره الله عز وجل. ولهذا نقول إن الوسواس من أول وجوه علاجه الاستعاذة من الشيطان الرجيم، الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء، كذلك أيضا أن يبتعد الإنسان عن ما يسمى بالمبالغة بالاحتياط، وأن يغلب الجانب الفائل، والجانب الفائل في ذلك وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دفع وسواس العبادة بشيء من التصرفات التي تدفع الإنسان عن سوء الظن، من ذلك أن الإنسان مثلا إذا كان لديه وسواس مما يتعلق بالعبادة والوضوء، أو يخشى أنه يخرج منه قطرات، أن يقوم برش ماء على موضع ملابسه في في في في السبيلين، وذلك أنه إذا وجد رطوبة أن ينسبها إلى رشه لا أن ينسبها إليه، وهذا نوع من دفع الوسواس وإقناعها أنها تجد في ذلك بللا. كذلك أيضا أن يقوم الإنسان بالإكثار باستجلاب مواضع الخير واحتمالاته حتى يدفع بذلك السوء. ثم أيضا لا ينكر المسائل العلاج النفسي بالمسكنات أو المهدئات أو نحو ذلك التي تستعمل بلا إسراف بما ينصح به أهل الثقة والمعرفة من أهل الطب. أخت معد تقول أن أختها أيضا توسوس في الصلاة وتنسى عدد ركعات، ماذا تفعل؟ تقدم معنا الكلام على مسألة الوسواس وأشرنا إلى هذا، وشيء من حلوله وضوابطه أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار والتوبة والاستعاذة، كذلك أيضا الاستعاذة من وسواس الشيطان إذا خطر للإنسان ذلك، وأن ينفث الإنسان عند شماله خاصة إذا كان في الصلاة نفثة واحدة، ولا يكرر ذلك كلما تكرر عليه حتى لا تفسد عليه صلاته. وأما بالنسبة لضبط ذلك، نقول على المرأة والمصلي أن يضبط الصلاة التي يؤديها ويرد فيها نوع من الإشكال، وذلك أن بعض الناس يستشكل مثلا عدد الوضوء، هل غسل يده أو لم يغسلها، أو غسلها مرة أو لم يغسلها. نقول عليه أن يفكر بالحد الأدنى، ثم إذا تجاوز ذلك هل غسل أصلا أو لم يغسل، نقول عليه أن يوجد ضابطا في ذلك، خاصة في مسألة الصلاة. لا يدري الإنسان كم صلى، مثلا يصلي الفجر ركعتين يجد إشكال، هل أصلي ركعة، أصليت ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو نحو ذلك، يبدأ بالاضطراب، والغالب أنه يظن أنه صلى ركعة واحدة لم يصلي ثنتين، ثم يستمر في ذلك حتى يجد أنه صلى ستة أو ثمان أو أكثر من ذلك. نقول الحياطة في هذا أن الإنسان يتخذ أسبابا، منها أن يصلي الإنسان مأموما، أن يصلي الإنسان مأموما حتى يدفع هذا الوسواس. بمعنى إذا كانت المرأة في بيتها تصلي، تجد أحد بناتها تصلي بها، تكون إمامة المرأة لإمامة للمرأة صحيحة كما جاء عن عائشة وأسمع وغيرها، فتصلي بها أو تصلي مع بناتها، فتكون حينئذ تبعا لذلك الإمام. الأمر الثاني أن توجد المرأة شيئا تعد بها ركعات الصلاة، وقد جاء عن عائشة عليه رضوان الله كما جاء في عد الأهي لأبي يعلى وغيره، أن عائشة عليه رضوان الله كانت تعد ركعاتها بخاتمها، يعني أنها تدير الخاتم، كلما جاءت الركعة دارة الخاتم وهكذا. وهذا يحدث في كبار السن أو ربما بعض الناس الذي لديه شيء من الوسواس، ولو اتخذ الإنسان شيئا أو شخصا يعلمه ذلك، كان يكون مثلا بنتها بجوارها تراها تصلي إذا قلت تقول هذه أنت الآن هذه الركعة الأخيرة، تعود لها تقول ركعة الأخيرة حتى تدفع ذلك الوسواس. هذا من الأمور التي يدفع فيها الإنسان الوسواس. كذلك أيضا يستحضر الإنسان الإثم في الزيادة كالإثم في النقصان. يعني بعض الناس يقول أني أريد أن أتمم الصلاة ولو زدت في ذلك لا حرج عليه مهما بلغ، ونقول إن الإنسان يأثم بتعمد الزيادة كما يأثم بتعمد النقصان، لأن الشريعة والعبادة توقيفية لا يجوز للإنسان أن يزيد. وكثير من الناس يعيد الفاتحة أكثر من مرة وينسى أن إعادة الركن محرمة، لا يجوز للإنسان أن يركع مرتين، كذلك لا يجوز له أن يقرأ الفاتحة مرتين. لهذا نقول لمن يصلي لا تعيد الفاتحة أكثر من مرة. لو استحضرت الخطأ الذي تقع فيه بإعادة الركن كما تستحضر في فقد الركن بالكلية لا قمت في المرأة أو كنت في مرحلة الوسط، وهو الإثبات بالإتيان بالركن مجردا من غير زيادة أو نقص.